مسجد اسمه مسجد الرواس هذا في منطقة اسمها الزهور حقيقة هو قريب من بيتي يعني. سمعت عن هذا المسجد هذا المسجد فيه صوفية كان عندك مسجد آخر صلي فيه ما في قريب أقرب من هذا المسجد يعني. ما في أقرب الصلاة وراهم جائزة ما داموا مسلمين لا عنده الإمام أصلا عنده بدأ قد تكون بل يكون مكسر نحن ما نحكم بقد بدنا نتيقن إذا تيقنت يعني إذا تيقنت لا تصلي خلفه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.